وصلنا أخوة الكرام في سورة غافر عند قول الله سبحانه وتعالى إن الساعة الآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يخبرنا الله تعالى بأن الساعة ويوم القيامة قادم لا محالة، وأكده بعدة توكيدات. التوكيد الأول بإن الساعة، دائما كلمة إن أو حرف إن يدل على تأكيد الأمر، يعني لما تقول زيد كريم غير لما تقول إن زيدا كريم، فتؤكد أنت المعنى. الله تعالى يقول إن الساعة لآتية، أيضا إدخال اللام على الجواب أو الخبر من المؤكدات، إن زيدا كريم، إن زيدا لكريم، اللام هذه تؤكد المعنى إن الساعة لآتية، فهذا توكيد ثاني. التوكيد الثالث أن الله نفى الشك في هذا، قال إن الساعة لآتية لا ريب فيها، لا شك فيها، لا تردد في هذا الكلام. فالله تعالى يؤكد هذه القضية بتأكيدات متتالية حتى لا يبقى في نفس المتردد أي شك. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. غالب الناس غير المسلمين مترددون في الإيمان ويشكون في الإيمان بيوم القيامة. والإيمان بيوم القيامة يا أخواني يبعث في الإنسان على خوف ذلك اليوم، الاستعداد لذلك اليوم، يصلح نفسه في هذه الدنيا. يعني الذي لا يؤمن بوجود جنة ولا نار ولا حساب ولا عذاب، تجد أنه في الدنيا يفعل ما يشاء، لأن ما فيه يعني ما في شيء يمنعه من الذي يؤمن. لكن الذي يرجو جنة أو يخشى نارا، فإن هذا يحمله على صلاح نفسه في الدنيا. ولذلك من أخطر ما يكون إنكار البعث. إنكار البعث فساد الدنيا. الإيمان بالبعث صلاح للدنيا. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا وعد عظيم من الله سبحانه وتعالى أن بمجرد الدعاء يحصل الاستجابة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا دعا فإن له إحدى ثلاث، إما أن يستجيب له، وإما أن يدفع عنه من الشر بمثله، يعني مثل هذا الدعاء اللي دعا به، وإما أن يدخره له يوم القيامة، يدخره له يوم القيامة. فقال الصحابة يا رسول الله إذا نكثر، يعني مدام منه يعني لا يخرج من هذه الفوائد الثلاث إذا نكثر. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكثر، يعني الله أكثر عطاء واستجابة سبحانه وتعالى. وأيضا لاحظ قول الله تعالى هنا وقال ربكم ادعوني مباشرة، لا لا لا واسطة ولا ولي ولا ما يسمونهم بالأولياء ولا بالشفعاء ولا بالأئمة. كثير من الناس يقول أسأل أنا الولي عشان أو أسأل الإمام عشان يدعو لي الله. لا، الله تعالى يقول ادعوني، ما قال ادعو عن طريق وسائط. فالله تعالى يريد من الناس أن تدعوهم مباشرة وأن ترفع يديه إليه مباشرة سبحانه وتعالى. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لاحظ كيف سمى الدعاء عبادة وكيف سمى ثالث الدعاء مستكبر. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذن الله تعالى يحب الدعاء، يعني الله تعالى يغضب منك إذا تركت الدعاء، عكس الإنسان. الإنسان إذا لححت عليه الدعاء يعني يحزن ويضيق. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل ويغضب. الله تعالى يحب، بل جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء، مو بس الدعاء، اللي يلح ويكثر من الدعاء هذا يحبه الله تعالى أكثر. الله الذي جعلكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. جعلكم الليل لتسكنوا فيه، ولذلك إخواني يعني يستحب للإنسان ألا يسهر في الليل، لأنه يذهب عن هذه السكينة. السكينة التي جعلها الله تعالى في الليل ليست موجودة في النهار، ولذلك نوم النهار متعب، يحس الإنسان بأنه ما شبع، يحس أنه يعني متكسر، بينما نوم الليل يعني النوم فيه عن ساعة فيه عن ساعتين من النهار. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل فيه السكينة، أنزل الله تعالى فيه السكينة التي تريح الإنسان. وإذاك لاحظ الذي يعني يدمن السهر يفسد يومه، تلقى يومه كله تعبان وجسمه متكسر ويحس بكسل، بينما الذي ينام ويشبع من نوم الليل يقوم بنشاط. ولذلك الله تعالى قال الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصر. النهار هو موعد الإبصار والعمل والشغل والخروج. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس يتذمر يذكر المصيبة. والله تعالى يحب الشاكرين، يحب الشاكرين. والشيطان نفسه لما وعد بإغواء بني آدم قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، كأنه يريد أن يحقق هذه القضية أن لا يشكر الناس ربهم. وللأسف نجح، الله تعالى يقول يخبر عن هذا، قال أكثر الناس لا يشكرون على كثرة النعم التي أولاها الله تعالى لهم، إلا أن كثير من الناس لا يشكرون. طبعا قد يكون نسيان، قد يكون غير تعمد، لكن في الأخير ما يشكر. ومن هنا ينبغي الإنسان يا إخواني أن يكثر من حمد الله والثناء عليه دائما، يحمد الله يثني على الله يشكر الله، يذكر الناس بنعم الله حتى يشكرون. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، يعني أن تصرفون عن الحق. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعلكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، هذه كلها من الأنعام التي تستوجب الشكر ويطلب الله تعالى فيها الحمد والثناء. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. تبارك الله الذي أحسن صورنا ورزقنا وأكرمنا وجعل أرضنا قرار والسماء لنا بناء، هذه كلها أنعام. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. مرة ثانية الله تعالى يطلب من الناس أن تدعوه ويبشرهم بخير. ولذلك إخواني الدعاء شيك مفتوح ترى، يعني اطلب ما شئت واسأل ما شئت، فأنت تسأل العظيم القادر سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن السماوات والأرض، والله تعالى ما يردك أبدا، اطلب ما شئت. لكن الإنسان هو الذي يقصر. لكن أيضا ينبغي التنبؤ أن الله تعالى إذا قال ادعوني ما يقول ادعوني فقط للدنيا. يعني كثير من الناس لما تقول له ادعو الله أول ما يفكر فيه الرزق، أول شيء فلوس الصحة، دائما تفكير دنيوي. يعني ما يدعو الله تعالى مثلا أنه يزيد إيمانه، أنه يكون من أهل الصلاح، أنه يا ربي اجعل لساني دائما يشكرك يكثر من شكرك، اللهم اجعلني من الشاكرين، اللهم أطلق لساني بكثرة ذكرك. هذه الأمور هي التي يحبها الله تعالى أكثر، أن الإنسان يدعوه الله تعالى، يدعو الإنسان ربه بأمر إيماني وأخروي. إحنا غالب دعائنا دنيوي، دائما نطلب الدنيا فقط. يعني ليس هذا إن شاء الله يعني غلط، لكن الخطأ أن يقتصر على دعاء الدنيا. ولذلك الله تعالى قال في القرآن ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب في الآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. إذن الله تعالى على هذا النوع الذي إذا دعا الآخرة والدنيا وليس فقط الدنيا. والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. أقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.